مليون من الأورو، فبقي شيء يسير جدا من المليون، فقال اجعله مثلا بالدرهم المغربي أو اجعله بالدولار أو غير ذلك، فيكون بهذا جماعة بين نوعين في صفقة واحدة، فذلك مما لا يجوز، بل لا بد أن يفصل فيقول هذا القدر من الأورو يقابله كذا وكذا من نقودك هذه من الأوقية، ثم ما سوى ذلك سواء نتبايع فيه من جديد سواء كان بالدولار أو بالدرهم أو بغير ذلك. وكذلك بيع الأصناف المتفاوتة، فمثلا لا شك أن الملابس المستعملة قد غزت كثيرا من الأسواق وبالأخص في البلاد الإفريقية، والملابس المستعملة تجمع بالوزن فتباع بوزنها، وهي مجهولة فيها قمصان وسراويلات وأنواع كثيرة من أنواع الملابس، وإذا فصلت فللتجار فيها نوعان من التفصيل، النوع الأول أن يفصلوها باعتبار بثلاث اعتبارات، الملابس الرجالية وحدها والملابس النسائية وحدها وملابس الأطفال وحدها، وهذا الجمع لا يغني شيئا لأن القيمة متباينة، ولأن بعضها صالح للاستعمال وبعضها دون ذلك، وهي متفاوتة الأسعار لو أخذت بالمهرد لا بالجملة. وكذلك النوع الثاني من التفصيل هو أن يجعلوها على مراتب من ناحية الجودة، فيجعلونها مثلا على ستة أقسام، ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو، فالنوع ألف النوعيات العينات الجيدة سواء كان ذلك في قماشها أو في تفصيلها وخياطتها أو في استعمالها، فالثوب الذي لم يستعمل إلى مدة يسيرة يجعل في الرقم الأول، والثوب الذي أصلا قماشه وخامته رفيعة يجعل كذلك في الدرجة الأولى، والثوب الذي خياطته رفيعة من ماركة عالمية مثلا وعليه العلامة التجارية فكذلك يجعل في هذا القبيل ولو استعمل استعمالا أكثر، ثم بعدها المراتب الأخرى حتى تصل إلى ست مراتب. وهذا التصنيف أيضا الراجح فيه أنه لا يميز، لأن الإنسان يشتري هذه الثياب صبرة جزافا، وذلك لا يحل لأنه لا يدري كم فيها من القمصان وكم فيها من السراويلات وكم فيها من القبعات وكم فيها من أنواع الثياب الأخرى، فلا يحل الإقدام على مثل هذا النوع. وأشد منه بيع ما عبئ منها تعبئة خيرية، فالهيئات الخيرية تجمع الملابس المستعملة ولا تميز بينها بأي نوع من أنواع التمييز، فالمهم أن تجمع جميعا في ظرف واحد، لأنها لا يقصد بيعها وإنما يقصد توزيعها على المحتاجين، وحينئذ لا يحل بيعها بوجه من الوجوه، لأنها لم يراع فيها أي ضابط للتمييز والتفصيل، فهي تجمع الجيد والرديء والصالح والذي لا يصلح والذي يمكن استعماله في هذه البلاد والذي لا يمكن استعماله فيها إلى آخره، فلذلك لا يمكن بيع ما عبئ من الملابس المستعملة تعبئة خيرية. والبحث فقط في القسم الأول وهو ما عبئ تعبئة تجارية، إذا فصل هذا التفصيل كان دقيقا وأدى ذلك إلى إزالة الغرر فهذا محل اجتهاد ونظر، وأنا لا أرى جواز بيعها كذلك. ومثل ذلك القطع الغيار المستعملة في السيارات أو الماكينات أو الكمبيوترات أو غيرها، فهذه القطع إذا خرب هذا الجهاز فإنه سيفصل ويوزع في بعض قطعه، ستكون صالحة للاستعمال مرة أخرى، وكذلك في السيارات والكمبيوترات وغيرها، فلا شك أن هذه القطع جميعا تتأثر بالاستعمال ويقع فيها احتكاك ونقص بطول مدة الاستعمال، وبعضها أشد تعرضا للتلف من بعض، فلذلك بيعها في الجملة مما لا يمكن الإقدام عليه إلا إذا بيعت كسيارة مثلا أو كجهاز ولم تباع على أنها قطع في الجملة. فيجوز بيع السيارة الخربة ويجوز بيع الكمبيوتر المتعطل أو الجهاز المتعطل ليستطيع الإنسان تفصيلها، وكل قطعة منها وحدها أو كل جزء منها وحده يجعل له ثمنا يتفق عليه بشرط الاستعمال، فإذا كانت صحيحة صحيحة مضى البيع، وإذا كانت كان فيها خراب رد البيع. وهذا النوع من الشروط هو مما لا يتم العقد إلا به، لأن الإنسان إذا اشترى هذه القطعة وهو لا يدري بمجرد النظر والرؤية مدى صلاحيتها، لا بد أن يجعلها أولا في سيارته، فإذا سمع فيها صوتا أو لم تؤدي ما أتي بها من أجله يردها، لا بد أن يشترط ردها، لأن في عكس ذلك أكلا لمال الناس بالباطل. وكثير من القطع لا يمكن معرفة صلاحيتها بمجرد النظر، بل أكثر القطع كذلك لا يمكن النظر من معرفة صلاحيتها، بل لا بد أن توضع في مكانها وتشغل السيارة أو الماكنة، فإذا اشتغلت وجاءت على الوصف حتى لو كانت في آخر عمرها وكانت بالاشتغال لمدة يسيرة تتعطل، هذا لا يعني لا، المهم أنها الآن صحيحة وأدت الدور المطلوب، والشرط هو أن تكون صحيحة ويأخذ مقابل ذلك مما اتفق عليه من الثمن. فهذا في المفرد يجوز، لكن في الجمع لا يجوز لما فيه من الجمع بين الجيد والردي، وذلك من الجمع في البيوع كما ذكرنا. وهكذا الماركات التجارية المعتبرة، فهذه الماركات لا شك أن ما كان منها أصليا غير مزور فالرغبة فيه حاصلة، والثمن الذي يدفع فيه هو على أساس أصالته، وما كان منها مزورا في البلدان الأخرى التي فيها حق الملكية الأدبية والفكرية ونحوها، إذا اطلع عليه فهو مخالفة قانونية يعاقب صاحبها وتوضع عليه عقوبات كبيرة. ولكن بلادنا هذه وعددا من البلدان ليس فيها حماية لمثل هذا النوع من الحقوق، فإذا جاء بنوع من البطاريات مثلا أصلي ونوع مزور فلا يحل الجمع بينهما ولا يجوز بيعهما بجملة، بل لا بد أن يباع كل نوع وحده، وأن يبين أن هذا النوع مزور، والأصل عدم جواز الإتيان به أصلا، لأن تزويره إذا كان بنفس الماركة يقتضي تلبيسا على الناس، فكثير من الناس يشتريه ويظن أنه بنفس القيمة التي توجد بها البضاعة الأصلية، وهذا من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلذلك لا بد من الحذر منه. ومثل هذا في الأدوية وهو أخطر وأعظم، وبالأخص إذا عرفنا أن كثيرا من الأدوية المتداولة هنا في أسواقنا الآن هي مزورة ولم تخضع للتجارب العلمية ولم تنتجها مخابر معترف بها، وضررها أكثر من نفعها. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن كثيرا من هذه الأدوية التي تباع هنا في الأسواق تستعمل فتكون نتيجتها عكسية ولا يترتب عليها أي فائدة، وإذا جاء بالدواء الأصلي فاستعمل ترتبت عليه النتيجة المرجوة. ومن المعلوم أن هذه الأدوية هي مركبات كيميائية جمع فيها بين أنواع مختلفة، فمن هذه الأنواع ما هو مادة فعالة يقصد بها العلاج من مرض محدد كمسكن مثلا للآلام، أو منشط لحركة الدم مثلا، أو مرقق له، أو نحو ذلك، فهذه المادة الفعالة هي المعتبرة، وهذه عادة ما تكون 25% فقط من أصل الدواء، فهذه الحبة الواحدة بالكبسولة فيها 25% هي الدواء، و 75% مواد أخرى، منها مواد مصيغة أي تجعل الماكينة تجعلها تذهب بالماكينة ولا تتعطل فيها وترسب، خوفا من تعطل الماكينة وليس الانتفاع بالدواء. ومنها ألوان، ومنها طعوم، ومنها كذلك مواد حافظة تمنعها من التغير إلى آخره. فتغييرها عن هذا التركيب يجعلها خلطا جديدا فيه جمع بين أشياء ونظائر وأمور مجهولة، فلا يحل بيعه حينئذ. ولذلك فإن المالكية ذكروا أن ما لا يمكن ضبطه لا يحل بيعه إلا بالتراضي كالجبن، فإنه إذا كانت المواد التي وضعت فيه غير متساوية، ومثله الأخلاط كالترياق ونحوه من الأخلاط كالغالية وهي جمع من أخلاط الطيب يجمع فيجعل منه نوع واحد من أنواع الطيب. فهذا النوع لا يحل السلم فيه لأنه لا يضبط، ولكن هل يحل البيع فيه مباشرة؟ تعرفون أن عددا من صانعات الطيب في السوق ومن العطارين يجمعون أنواعا من العطور، فيأخذون أنواعا من الورود وأنواعا من المساحيق ويصبون عليها أنواعا من المسك فيجعلون منها بخورا مثلا من نوع واحد. هذا النوع لا يحل السلم فيه لأنه لا يمكن أن يضبط قدر ما فيه من كل مادة من المواد ولا يعرف ذلك، فلا يحل السلم فيه، لكن يحل بيعه حالا إذا رآه الإنسان وشم رائحته وعرفه لأن ذلك من التراضي، فيحل شراؤه مباشرة، لكن لا يحل السلم فيه إلى أجل لعدم إمكان الضبط فيه. هذه بعض الأمثلة، وقد أشار الإمام إلى بعض الأسئلة لدي، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا السؤال: ما حكم من أخذ دينا وفرط في أدائه حتى إذا أراد تسديد ذلك الدين لم يجد صاحبه، فهل يجب عليه أن يتصدق به عن صاحب الدين؟ وما الحكم في ماله إذا كان صاحبه كافرا، هل يمكن أن يتصدق به عنه؟ الجواب أن من أخذ دينا لا بد أن يكون عند أخذه يريد سداده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ مال مسلم وهو يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذه وهو يريد إتلافه أتلفه الله. وهذا الحديث محتمل لأمرين: محتمل للخبر والدعاء، فإذا كان خبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وما أخبر به هو الحق، وإذا كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فلذلك إما أن يكون أدى الله عنه أتلفه الله، إما أن تكون خبرين وإما أن تكون دعائين، وكلاهما محذور، فالخبر صدق والدعاء مستجاب. فلذلك على الإنسان أن يحرص على أن لا يأخذ مال المسلمين إلا وهو يريد أداءه سداده، ولا بد أيضا في الديون أن تضبط بأجل، سواء كان ذلك الأجل متفقا عليه بالأقوال أو كان جاريا على الأعراف. فإذا اقترض الإنسان 100,000 من إنسان لا بد أن يحدد له الأجل الذي يردها فيه عادة، وإذا لم يجدها عند الأجل فيمكن أن يمدده في الأجل أيضا لأنها قرض مثلا، وهكذا في كل الديون. وإذا حدد ذلك فهذا هو الأصل وهو الذي يقتضي السلامة. وإذا لم يحدد أجلا وأخذ مال إنسان فقصر في سداده وامتنع من أدائه وهو قادر عليه، فهذا هو الذي يسمى بالمطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وفي الحديث الآخر: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. فهو بذلك قد مطل ولوى غريمه فظلمه بذلك، فأحل عقوبة نفسه وأحل عرض نفسه أيضا. وإذا فرط حتى غاب صاحب المال ولم يجده ولم يعرف مكانه ولم يجد الوصول إليه بوجه من الوجوه، فحينئذ تحلق به حقان: أحدهما حق الله وتجب منه التوبة، والثاني حق المخلوق، فيجب عليه استقصاء حاله حتى يجده، فإن عجز عن وجوده وأيس منه فإنه يتصدق عنه بذلك الدين الذي عليه له، فإذا جاءه يوم من الأيام قضاه مرة أخرى، ويكون ما تصدق به من قبل في حسناته هو كأنما تصدق به من جديد عن نفسه. وإن كان ذلك الدين لكافر فلا يتصدق به عنه، لكن إذا كان يعلم أنه قد مطله وهو قادر على أدائه وكان ذلك في دار الإسلام، فينبغي أن يخرج هو من ذلك المال الذي أخذه، فعند جمهور العلماء أنه يخرج منه كاملا، وعند بعضهم يخمسه فيأخذ 4/5 ويخرج من خمسه. ومحل هذا إذا كان ذلك الكافر الذي تعامل معه غير معاهد ولا ذمي مثلا، أما إذا كان معاهدا أو ذميا فإن حقه في المال باق، فينتظره به أو يضعه تحت يد أمين حتى يأتي صاحبه. عندي صديق كان لا يصلي فنبهته وذكرته حتى أصبح يصلي الحمد لله، ثم سألني ماذا يفعل في الصلوات الماضية. الجواب أن هذا الصديق إذا كان ترك الصلاة في الماضي جهلا لحكمها أو شكا في وجوبها أو شكا في أصل التكليف فقد كان كافرا في الماضي، وهو الآن قد أسلم، والإسلام يجب ما قبله، فلا يؤاخذ بشيء مما مضى ولا يلزمه قضاء شيء مما مضى. وإن كان فعلها تركها تكاسلا تكاسلا عنها وخمولا أو مكابرة أو نحو ذلك، فجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بترك الصلاة وأنه يلزمه قضاؤها. وذهب أحمد بن حنبل وابن حبيب من المالكية إلى أنه يكفر أيضا بترك الصلاة تكاسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فرأوا ذلك كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويشمل به ما كان تكاسلا وما كان جحدا. وهذا القول الذي رآه الحنابلة وابن حبيب من المالكية يقتضي أن ترك الصلاة كفر مطلقا، وعلى هذا فمن كان تاركا لها ثم تاب وأناب من جديد فهو مسلم، فلا يلزمه قضاء شيء مما مضى لأنه أسلم الآن، لكن يلزمه تجديد عقده إن كان متزوجا، ويلزمه الحج من جديد إن كان لم يحج إن كان قد حج من قبل، وهكذا، لأن أعماله الماضية قد بطلت، وبإسلامه الجديد والتزامه ترتب الخطاب عليه من جديد. وعند الجمهور أنه لا يبطل شيء من أعماله الماضية إذا كان ترك الصلاة تكاسلا، ولكن يلزمه قضاء تلك الصلوات، فإن عرف عددها قضاها بالترتيب ويبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وإن كان يجهلها فإنه يحتاط حتى يعلم أن ذمته قد برئت، فهو يعرف أنه كلف سنة كذا، ويعلم أن كل سنة فيها 365 يوما، وأن كل يوم فيها 5 صلوات من الفرائض، فيجمعها بعملية حسابية، وبذلك يقضي حتى تبرأ ذمته، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. ولا يحدد له قدر معين من الصلوات لا بد أن يصليه في اليوم، بل المرجع في ذلك إلى حياته هو وما لا يضر عمله ولا بدنه، فالذي يضر ببدنه ممنوع، لأن الشارع قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما يضر بعمله وتجارته ووظيفته ممنوع، لأن ذلك ضرر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وما زاد على ذلك هو الذي يصرف فيه وقته بالقضاء. هذا يقول: أودع لدي شخص مبلغا من المال من الأوقية مثلا على أن أجعله في السكر وأبيعه بربع بالمئة إلى أجل عام، لكنني احتجت أنا شخصيا للمال وتصرفت فيه لشأني، فماذا يجب علي من التعويض لصاحب المال بعد تمام العام وأنا أسلم من الربا؟ الجواب أن هذا الأخ قد اقترض هذا المال حيث لا يجوز له ذلك، فهو وكيل معزول عن غير النظر، وبذلك يكون قد أدخل الضرر على هذا الإنسان حيث عطل ماله عن التجارة التي كان يريد منها ربحا، وقد كان يريد أن يشتري بضاعة فيبيعها بالدين بأكثر من ثمنها إلى أجل، وهذا عقد جائز، فعطل هو هذا المال عن حاله، فقد أدخل الضرر على ذلك الشخص، فلا بد أن يخبره فيقول له: مالك هذا أصله ها هو، وأنا قد اعتديت عليه وعطلته عن مصلحته، لكني مستعد لإزالة الضرر عنك، فالذي وصل إليك من الضرر أنا متحمل لرفعه عنك. وبذلك قد يقوم هذا الضرر فيعطى ربحا أكثر، ليس على وجه الربح من القرض، لكن على وجه رفع الضرر كما تحكم به المحاكم مثلا. وإذا كان يخاف من غضبه أو نحو ذلك، فيمكن أن يسلم إليه الثمن وزيادة عليه يرضى هو بها من عند نفسه طواعية، وأن لا يخبره بتعطيله له خشية غضبه لما في ذلك من تغييظ قلوب المسلمين. ومن حق المسلم على المسلم أن لا يغيظ صدره بما ليس بحق شرعا. سائلة تسأل عن حكم شراء ما يسمى بالقزرة أي بالقرعة أي جزء من شاة مجهولة القدر بأن تقسم على عشرة أجزاء مثلا. الجواب أن ذلك إذا كان جزءا شائعا بأن يقال ثلث الشاة أو ربعها أو عشرها أو خمسها أو نحو ذلك فيجوز بيعه منها، كأن يشتري عشرة شاة أو أن يشتري ثلاثة مثلا بعيرا فينحرونه فيدفع كل واحد ثلث الثمن ويأخذ ثلث البعير، فهذا النوع هو من الأمور الجائزة لأنه اشتراك في الشراء ولا حرج فيه شرعا. هل يصح الغسل أو الوضوء إذا كان الجسد مبتلا قبل ذلك بماء وصابون بحيث يصعب تمرير اليد على الجسد؟ الجواب أن الماء لا يضر تغيره على الجسد، فإذا كان الجسد عليه صابون أو عليه وسخ فصب عليه الماء حتى زال عنه ذلك وباشر الماء وأصل الجسد، فتغير الماء على الجسد لا يضر، فهو معفون عنه شرعا، فلذلك يجوز الغسل والوضوء والحالة هذه. ما الجائز من التجميل للرجال والنساء؟ الجواب أن التجميل ما كان منه تغييرا لخلق الله فهو حرام، كنمص الحاجبين أي تفقيقهما، ومثله وشر الأسنان أي تفليجها، ومثل ذلك الوشم أي تغيير لون البشرة، فهذا النوع حرام لما فيه من تغيير خلق الله. وما كان منه من غير تغيير لخلق الله وكان تحسينا آخر لأمر ما كالخضاب والحناء وخضاب الشعر الذي هو شديد البياض لتغيير لونه، فهذا النوع هو من الزينة التي لا حرج فيها، وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فهو من الأمور الجائزة. ويبقى بعد هذا ما يتعلق بلون البشرة، فصبغ لون البشرة بالصبغ المغير للون كالأصباغ التي تغير اللون الأسود إلى فاتح أو إلى أبيض أو نحو ذلك لا يحل استعمالها لأنها مثل الوشم. والدهانات والكريمات التي تعالج أثر الشمس أثر أشعة الشمس في البدن يجوز استعمالها للرجال والنساء ولا حرج بها شرعا لأنها بمثابة العلاج من المرض. ومثل ذلك تقويم الأسنان، فالأسنان مع البرد ومع كثير من المعالجات تنحرف في نبتتها عن مكانها، فتقويمها بأن يجعل عليها حديد يقومها في مكانها أو أن تقام لها عملية جراحية تردها إلى مكانها، هذا لا حرج فيه لأنه ليس من تغيير خلق الله بل هو من العلاج ككل الأمراض. ومثل ذلك أيضا إزالة بعض ما يأتي من النتوء، كمن نبت في وجهه الشامة مثلا فكان فيها ثقل عليه أو أثرت على بصره أو كان منظرها إزالتها من الدواء وليس فيها أي حرج من الناحية الشرعية. ومثل ذلك من أصيب بضربة في فمه فتأثرت بها شفته فحصل بها ورم أو نحو ذلك يجوز إزالة ذلك بعملية تجميل يقطع فيها الزائد الذي هو مستفشع من ناحية النظر. واختلف في زراعة الشعر بالنسبة للأصلع، إذا كان الرجل أصلع هل يجوز له زراعة الشعر إذا كان ذلك الشعر ليس نجسا بأن لم يكن فيه أصول نبتته، فأصول النبتة التي داخل الجلد هي نجس، فإذا كان الشعر خاليا منها فهل تجوز زراعته أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو راجع للخلاف أيضا في زراعة الأعضاء، فالأعضاء التي لا حياة بدونها تدخل في حيز الضرورة كالكبد والقلب والكلى، فزراعتها من الضرورات. والأعضاء التي يمكن أن يعيش الإنسان بدونها وقد لا يتضرر ضررا بالغا بفقدها، كمن قطعت إصبع من أصابعه في حادث سير فأراد زراعة إصبع مثلا أو سقط جزء من أذنه أو نحو ذلك، فزراعة هذا النوع محل خلاف. والذي لا خلاف فيه أنه لا يجوز هو مثلا من قطعت يده في حد من حدود الله كحد السرقة مثلا، فإنه لا يحل زراعة اليد إليه مرة أخرى لأنها أزيلت بعقوبة شرعية. رجل له أبناء ذو مال وهو يتولى تزكية ماله بمالهم بنفسه، فهل له أن يزكي مالهم هذا علما بأن الأبناء بالغون إلا أنه يخشى منهم عدم صحة الزكاة أو نحو ذلك؟ الجواب أن هذا الوالد إذا كان أبناؤه سفهاء أو في دينهم نقص فيخاف أن لا يؤدوا زكاة على وجهها، فلا بد أن يباشر هو زكاة أموالهم بنفسه وهي مجزئة عنهم، لأن الزكاة إذا أخذت من المال فهي مجزئة حتى لو كان ذلك بالإكراه والغصب، فتسقط عن صاحبها بذلك. وعلى هذا فعليه أن يخرج الزكاة من ذلك المال ما دام سفهاء ويخاف أن لا يؤدوا الزكاة على وجهها. رجل قال لزوجته عليك البتة، ثم بعد ذلك ذكر أن قوله هذا لا يريد به الطلاق وإنما قاله دون أن يلقي لذلك بالا، فما حكم هذه المسألة؟ الجواب أن هذا اللفظ هو من صرائح الطلاق، وصرائح الطلاق لا يمكن فيها إنكاره. من قال أنت طالق أو أنت بتة أو نحوها فقال لا أريد الطلاق بذلك لا يصدق فيما قال، لأن هذا اللفظ من صرائح الطلاق. لكن فقط اختلف هل يدين في عدد الطلاق؟ إذا قال أردت طلقة واحدة رجعية ولكني قلت بتة، فهل يصدق فيما قال أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة مما يفرق فيه بين الإفتاء والقضاء. فإن رافعته زوجته ورفعته إلى القاضي فإن القاضي يحكم بأن ذلك ثلاث، لأنه لا يستطيع إثبات نيته أنه كان يقصد واحدة. وإذا جاء طائعين إلى مفت فسألاه وهي لا ترافعه إلى القاضي، يجوز للمفتي أن يفتيهما بأنها طلقة واحدة ويدينه هو يكله إلى دينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من